العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روايات أي مضايقة ولا أي معوقة، وتسمع روايات شيء زين. بإسناد الصدوق رحمة الله عليه عن سعد بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه، يعني والد الصدوق، قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله عن أبي محمد بن خالد الباقي عن أحمد بن النضر وغيره. عن عمرو بن ثابت عن رجل سماه، يعني عمرو بن ثابت سماه ولكن هم نسوا، عن أبي إسحاق السبيعي، يعني سماه ذكره لكن الذي الرواة بعده نسوه جماعة. إذا طبعا فالسند هو إلى عمرو بن ثابت صحيح، بس في إرسال من هالجهة عن رجل سمع عن أبي إسحاق الصبيعي عن الحارث بن الأروع، إرسال خفيف يسموه، لأنه في الأصل لم تكن مرسلة. الرواة الذين بعد نسوا مسندة طبقة واحدة حلقة واحدة أرسلت بسبب نسيان من الرواة الذين من بعد. لكن رجل سمعني هو ذكر اسمه بس الراوي اللي بعده نسى عن أبي، أو هو ما يريد يذكره، بعض الصيغ الرواة اللي بعد هم لا يريدون يذكره عن أبي إسحاق، دأب موجود في الرواة عن أبي إسحاق السبيعي أو السبيعي عن الحارث بن الأعور. هذه شوف خطبة الآن، خطبة ضافية مهمة لأمير المؤمنين في نهج البلاغة مسندة في كتاب الصدوق. لذلك نهج البلاغة له تخريجات مصادر في نفس كتبنا الروائية كثيرة جدا. أيوة، في بعد المحمود رحمة الله عليه أم فعل النظماء، يعني كتب لطيف وكذا، وكثيرون عليه تعالى عن آخر طبعا من نهج البلاغة اللي فيها مصادر أيضا في هذا الجانب. بل عن الحارث العوق العور من أصحاب اليومين قال يا حار همدان من يموت يغني، هو بنفسه اللي هو من أصحاب يعني المنادمة والأحاديث. إيه هو نفسه هذا، وهذا يصير جد الشيخ المفيد. الشيخ المفيد من الناس الحارث الأعور الهمداني، وهو جد للشيخ البهائي بعد، والشيخ وهذا الشيخ البهائي. أي نعم، لأن ظاهرا الشيخ المفيد من أجداد الشيخ البهائي. الشيخ المفيد من أجداد الشيخ البهائي ووالده الشيخ عبد الصمد حسين بن عبد الصمد الحارثي. لذلك يقول حسين بن عبد الصمد الحارثي نسبتين حارث الأعور. نعم، عن الحارث الأعور قال خطب أمير المؤمنين. أي نعم، لذلك قيل الشيخ الباي لماذا لا تنوع بسلالتك من المفيد هذا؟ قال إنما أصل الفتى ما قد حصل، يعني يجب الإنسان يبين نفسه بنفسه. عن الحارث الأعور قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب عليه السلام يوما خطبة بعد العصر، فعجب الناس من حسن صفته وما ذكر صفته لله، يعني وما ذكر من تعظيم الله جل جلاله. قال أبو إسحاق، فقلت أبو إسحاق السبيعي أنا بني هو صاحب سيرة، كتاب في السيرة بعد. إيه صاحب السيرة. قال أبو إسحاق وقلت الحارث أرض. أي نعم. لا مو معاصر، لك الحارث الهمداني، هو يروي عن الحارث الهمداني. أي طبعا انتبه. طبعا الحارث الهمداني يصير من التابعين، علموا من الصحابة، من التابعين، وأبو إسحاق تابع التابعين. قال أبو إسحاق وقلت الحارث أو ما حفظتها؟ قال قد كتبتها فأملاها علينا من كتابه. نعم. الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبه. الحي الذي لا يموت، الباب تعالى، ولا تنقضي عجائبه، يعني وإن كان يعني بالنسبة إلى المخلوقين عجائب، وإن كان هم كما ورد عنه عليه السلام أنه في الأدب الإلهي مع الله أن لا يتعجب الإنسان، وإنما يقول سبحان الله ولا يقول عجيب. ليه؟ لماذا؟ لأن العجيب هو المستنكر أو الذي لم يتوقع أصلا، وليس شيء مهما ظهر الإنسان. طبعا في عجائب موجود بعد، ياما في البحر عجائبه بالنسبة للإنسان، يعني مثل ضيق أفق الإنسان وضيق إدراك الإنسان وما شابه ذلك، وضيق إدراك المخلوق بالنسبة لي عجب. ولكن طبعا يتعجب، طبعا لأن كل مخلوق، كل المخلوق تجاه الخالق دائما هكذا، بس المقصود أن هو المفروض ما يكون حقيقة تعجب، المفروض يصير حقيقة تعظيم واندهار وتسبيح. لماذا؟ لأنه وذلك يقول الغريب من الشيطان ولكن من الله ليس بغريب، لأنه هو الذي لا يحده شيء ولا ينقصه شيء ولا يتكهده شيء ولا قدرته لا محدودة. إذن فكل ما يصدر منه تبقى عظمته، تبقى جلاله، تبقى علوه. نعم، يعني تفاصيل هذه الأمور لم ينبهر بها المخلوق لأنه لم يعلمها، وإلا قدرة الله إلا محدودة، أي غريب في ذلك. نعم، بالنسبة للبشر باعتبار حدود ضيق أفقهم وإدراكهم، مثلا عجيب يعبر عن غريب. يعني غريب بمعنى أنه ما لم يعلمه أو يدركه أو يخطر على بال المخلوقين من عظمة ودقة حكمة الله، نظم الله، خلق الله عز وجل بهذا المعنى بهاللحاة. فهو من باب استعمال العجب في معنى ما لا يقدر المخلوق. طبعا لا، والمقصود انه طبعا طبعا يعني وكل جل ان لم يكن كل مخترعات البشر هي في الواقع تقليد عن خلقة الله، في خلقة الله رأوا في خلقة الله ذلك النظام فتعلموا منه من القائم من كل شيء من الأمور الأخرى. نعم. فإذا استعمال معنى العجب والعجاب بأي معنى؟ يعني معنى ما هو خارج عن قدرة وتصور البشر، لا أنه شيء مستنكر على الله. شيء من هالمعنى. لذلك العجب هنا ليس معنى الحقيقي، يجرد معنى الاستنكار. يعني العجيب هو الذي ينكر، يستنكر، وليس هذا، ليس كل عظمة من مستنكر على قدرة الله وعظمة الله، لأن عظمته لا محدودة. فالتعبير بالعجب بهذا المعنى استعمال يعني مجرد عن بعض خصائصه المعنى، أو بلحاظ البشر هم بالنسبة لهم في فوق قدرته، ولا تنقضي عجائبه بلا محدودية ذاته. وإلا الذي لا تنقضي قدرته، إذا ليس بعجيب عليه، ليس بغريب. يعني هذا برهان ينفي خصوصية الاستنكار أو النكران. نفس أن لا تنقضي، إذا صفته أن لا تنقضي، إذا ليس بمنكر ومستنكر، ولكن بلحاظ يعني قدرة إدراك البشر. ولا تنقضي عجائبه لأنه كل يوم في شأن من إحداث بديع، لم يكن الذي لم يولد فيكون في إحداث بديع، لم يكن الذي لم يولد، هذه نسخة بدل هنا أو لا تفسير عفوا، هذه تتمت لم إحداث بديع، لأنه في كل يوم في شأن من إحداث بديع، يعني إحداث محدث بديع، لم يكن ذلك المحدث. هذه تتمت الصفة الأولى. الذي صفة أخرى، الذي لم يولد فيكون في العز مشاركا، معنى البديع هو الذي لم يكن يعني ابتداء. طبعا البديع أيضا يفسر تفسير آخر، الذي ينشأ من غير مادة، الإبداع. فرق الخلق والإبداع، له الأمر وله الخلق، له الخلق وله الأمر وله الخلق، الخلق غير الأمر، أو الإبداع والخلق. الإبداع يعني لا من مادة، الخلق يستعمل بمعنيين أعم وأخص. الأخص يعني من مادة الخلق. شوف تعبير القرآن الكريم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المبدين عضدا. شنو يسأل بانتفاء الموضوع، توضح واضحات. أو لا أن للإنسان كينونة غير خلق بدنه، لذلك عندنا في الرواية أن أنوار العلم أشهد أن الله خلق السماوات خلق أنفسهم. أو مثلا عزير لما أميت أشهد كيف يحيى مرة أخرى. طبعا المفسرين العامة يحاولون أساس يصورون كيف أنه هو عزير بعد إماتته وبلي بدنه مثلا درس كيف أعيد المتوفى، كيف يشهد، انظر إلى العظام كيف ينشزها، انظر إلى بعض كلام يتسنه كذا كذا. قالوا أول شيء أوجد الله عينه وخلاه بعينه ورأسه ينظر بقية جسده. أقصد شفت تكلفاته. فإذا للإنسان كينونة أخرى غير كينونة خلق بدنه. إيه الروح من عالم الإبداع، عالم الأمر. نعم مو الأنفس، الأروع الخلق مر بنا الآن، يستعمل بمعنيين، تارة بمعنى الخلق العام يشمل حتى الإبداع، يعني كل إيجاد أحداث، وتارة الخلق يستعمل بمعنى الأخص، يعني الذي يوجد من مادة، استخليق وخلق الخلق. هذا الاستعمال يعني متكرر في الآيات، كل الاستعمالين. فالخلق الذي هو بالمعنى الأخص ليس إبداع بالمعنى الأخص، وقابل الذي يكون يقال أنه أشهدهم خلق أنفسهم، يعني كما في أهل البيت عليه السلام بخلاف غيرهم، خلق أنفسهم كيف أشهدهم خلق أنفسهم، هم خلق ذواتهم أصل نورهم، لا الأبدان هي الأرواحهم الجزئية، أنفسهم جزئية مثلا. أي. على كل هذه استعمالات متعددة، لأن بل الذي لنا كل يوم في شان من إحداث بديع لم يكن، الذي لم يولد فيكون في العز مشاركا، الذي لم يولد فيكون في العز مشاركا، باعتبار لم يلد ولم يولد لأنه ليس من قبيلة، ليس له أجزاء ولا أبعاد ولا يتبع منه شيء، بسيط الحقيقة الباري تعالى، لأنه لو كان مركب لكان يشاركه إما شرك مشاركة عقلية، يشارك في العز، يعني في عز كمال الوجود ذاته، لو في تجانس، ذلك ليس له مجانس وليس له مماثل، يعني في نوع واحد وحدة النوع، ولا له مشارك شريك، لأنه غير مركب لا عقلا، بسيط عقلا وخارجا، ليس مركب من أجزاء لا عقلية ولا خارجية، لأن يلد ويولد يعني التبعيض والتجزئة، فهو بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها تعبير، طبعا من صلب يعني بساطة. لأن الذي يحتاج إلى تركب هو الجزء الغير متكامل، يحتاج إلى جزء ضميمي آخر إليه كي يتكامل، أما إذا كان شيء هو في وحدته كل شيء يصير بساطة، يعني نفسه بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، هو دليل البساطة دائما التركب. نعم، فدائما الذات التي هي ليست كاملة تحتاج في التتميم، في التكامل، في إلى جزء آخر، إلى ضميمة شيء آخر، فدائما مركب، إنما تحتاج أجزاءها بعضها إلى البعض الآخر لكي تكون كاملة، وإلا لو كان شيء كامل لم يحتاج إلى شيء آخر ينضم ليركب منهما شيء. الذي لا يفوته شيء، الشيء الذي لا يفوته كمال شيء ولا ينقصه شيء، الضمة ضميمة إيش؟ لا ضميمة جغرافية ولا ضميمة عقلية ولا ضميمة خارجية ولا ضميمة شيء آخر، ما له معنى أصل الضمائم، ما له معنى. لماذا؟ لأنه المفروض ماذا؟ المفروض أنه كل شيء في كل كمال، لم يفوته شيء يتركب منه من شيء آخر. أين أصلا كيف يفرض أنه ليس في ذلك الكمال كي يطلب، ما يطلب شيء. لذلك البساط لا والله شيء لا كالأشياء، شيء من حقيقة وجودي طبعا واقعية، ولكن المقصود هو هذا حينئذ. إذن بقية الأشياء إنما تكون مركبة لأن هي ناقصة، الجزء الأول ما يحوي كمال الجزء الثاني، فلذلك تركب شيء من مجموع جزئين مثلا أو ثلاثة أو مجموعة. نعم. فإذا لذلك البساطة دليل الوحدة، الوحدة دليل البساطة ودليل كمال الكمال، تمام الكمال، كمال الكمال. الذي لم يلد ولم يولد بساطة وحدة، هي دليل الوحدة بعد، هي دليل الأحدية، هي دليل الكمال، هي دليل الأزلية والأبدية والسرمدية والديمومة والعظمة اللامحدودية، البساطة. كله يعني إذن لم يلد ولم يولد أمر عظيم، وليس صدور الأشياء من الله بطريق التوليد والعياذ بالله، لو كان بطريق التوليد لكان الله ينطق وصين فارد لأن كل ما يولد منه من مادة ينقص منه. لذلك ابتدع بها عليه السلام في هذه الصفة، الذي لم يولد فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون موروثا هالكا، لأن كل ما يلد ينقص منه، يولد يعني مشارك في العز من قبل من هو قبله سابق عليه، فلم يلد ولم يولد. مهم، لم يلد يعني ما يبيد، ما ينقص، ما يتآكل بالعدل بالله، يتناقص. لم يلد فيكون في موروثا من ذلك، بل ولم يولد فيكون في العز مشاركا، ولم يقع عليه الأوهام فتقدره شبحا ماثلا، لأنه لا محدود وليس له أبعاد طول عرض عنق، الذي له طول عرض عنق يعني أحد مفاصل الجسمية ليس فقط المحدودية، التركب والتناقص. من يقول بالجسمية والعلم الله، والأوهام الإدراكات الواهمة لابد تتعلق بأمر جزئي، وإن كان فوق الوهم مع الخيال أن الخيال فيه طول عرض عمق، بس ما في مادة غليظة، مادة شفيفة، الوهم هو معاني عقلية مصطلحي مرتبط لكن بجزء معاني عقلية مجردة مرتبطة بجزء بجزيء مادي. فالباري تعالى أجل من أن إذا انتفع عليه الأوهام، لماذا؟ لأن هي فتقدره شبحا ماثلا، ليس هكذا، ليس مركب من أجزاء خارجية ولا أجزاء عقلية. لم يولد فيكون في العزة وشاء، ولم يلد يشمل حتى الأجزاء العقلية، ولم يقع عليه تقع عليه الأوهام فتقدره شبحا ماثلا، أجزاء خارجية. المعنى الكامل لذلك هكذا يكون لطيف، يكون باطن، لأن إدراكات، لأن إدراكاتنا إدراكاتنا على الحال هي متعود على إدراك المركب سواء عقلي أو خارجي، آلات الإدراك لدينا كما أي بس مو بآلات الوهم ولا الخيال ولا الحس بل بالعقل والقلب. وهذا الإدراك في الواقع كما مر بنا مرارا إدراك للآيات لا للكون للآيات وإدراك عقلي. ولم تقع عليه الأوهام فتقدره شبحا ماثلا ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلا. نعم. ولم تدرك الأبصار فيكون بعد انتقال الأبصار عنه هاي نسخ متعددة وعلم قال فيكون بعد انتقاله حولا أو فيكون بعد انتقالها الأبصار يتحول أو فيكون بعد انتقالها خائلا يعني متمثلا متخيلا على كل. ولم تدرك الأبصار فيكون بعد انتقال الأبصار عنه مثلا يعني سبب عدم رؤية الأبصار له فيما بعد بسبب ضروب حائل وكأنما تعرض عليه اللوامس الباري تعالى سكب عليه. الآن ولم تدركوا الأبصار الكلام فيه هو ليس في الأبصار الحسية فقط حتى أبصار القلوب يعني تكتنبها مثلا بالأعين هم نفس الشيء لأنه لما ذكر صفة أعظم إلا إذا كان هو على الإسلام في صدر التنزل في الصفات من صفة إلى أخرى. عليكم السلام ورحمة الله. باعتبار لم يولد فيكون في العز مشاركا إليكم يعني ها احنا شربنا الذي لم يولد فيكون في العز مشاركا بلحاظ بلحاظ يعني من حتى شامل الأجزاء العقلية بخلاف ولم يقع عليه الأوهام فتقدره شبحا مثلا لا هذا بلحاظ الأجزاء المقدارية. ولم تدرك الأبصار قد هم تنزل في استقصاء في النفي إلى الأبصار الحسية أنزل من الوهمية الأولى حتى نفي الأجزاء العقلية من باب استقصاء النفي والتفاصيل نفي التفاصيل. ولم تدركه الأبصار أنا قلت حبك أنت تصوف شيء يعني إليك. نعم. ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلا اي على حال العمدة في هذه الصفة انه لم تدرك الابصار فكأنما كل ما ادركته الابصار الحسية بالتالي يمكن ان يحجب عنه ويحجب هو وما شابه ذلك وحاشا لكمال الباري ان يحده شيء أو يحجزه شيء أو يحجبه شيء كنا نقائص يعني التالي يعني كان لما أحد براهين نفي وقوع الأبصار الحسية عليه بدل ما يقول طول عرض عنقه وتجزئه مركب ليرجع إلى لم يلد ولم يولد لا تستطيع بطريق آخر من لوازم نقص آخر وقوع الأبصار عليه وهو أنه يحجز يحجب التالي هذا نوع من انقطاع قدرته انقطاع علمه انقطاع هيمنته طائح منت على كل شيء، على كل مكان، على كل كذا. فاستدلال بأحد اللوازم الفاسدة النفي وقوع الإبصار عليه، يعني يمكن للشيء أن ينفى كنقيص في البال تعالى من حيثيات وجهات مختلفة اللوازم. هذا لازم يلاحظ، هذا لازم يلاحظه مجرد. وإلا نفس وقوع الأبصار يستطيع أن يبين عليه السلام انتفاع كما بينه عليه السلام لم يلد ولم يولد، لأن كل ما يبصر بالحس مجزأ. فكأن هذا استدلال بلازم آخر بمحل آخر من في البال، فإن ثم ينفى الأبصار عليه. الآية القرآنية لأن يجب أن يولد ثبت كل التوحيد، فلو احتاج أن ينفي شيء تزيد الآية، والحال أنه فقط طبعا على لكي بمعنى الإمام هنا طبعا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد مثل بس إذا يولد أحد هو أول أحد الصمد لم يلد ولم يولد، أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي هو أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ست صفات من ست تسميات في سورة التوحيد، ستة أو نقول خمسة. فعلى أي تقدير يمكن بيان نفي النقائص أو بعض الصفات السلبية عنه تعالى ببيانات متعددة من حيثيات متعددة من جهة لوازم مختلفة قابلة للتصوير. نعم. أقول الإمام النجاد لم يلد ولم يولد لكنه لم يبتدي فأزاد في البيان. نعم. فهذا يدل على أن لم يلد ولم يولد. لا مو ناقصة، وإنما الأذهان والعقول قد تكون متفاوتة، يعني قد تبين لشخص أنت بيان وبرهان لكن ما يلتفت إلى عمومية هذا البرهان، فتحتاج في أنت في تنبيه وإيقاظة إلى عمومية هذا البرهان، بتجيب براهين جزئية في موارد تطبيقية، مع أن ذاك البرهان أشمل وأكمل، بس لتبيان عموميته تبين لي بعض المراهين في موارد جزئية في تطبيقات معينة. من هذا الباب نعم، ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها انتقال الأبصار حائلا. لماذا انتقلت عنه الأبصار حجبت لحيلولة شيء؟ فيكون بعد انتقالها حائلا الذي ليس له في أوليته نهاية. سبحان الله، يعني لا تقول لا تستطيع أن تقول نبدأ في أولية الله من هذا الحد، ليكون قبل هذا الحد أولية سابق على هذا الحد، تقدم أسبق توحد أيضا ما هو أسبق توحد. إذن يا سبحان الله ليس لأولدي حد ونهاية سابقة، يعني لا تناهي في البال موحد البقاء. لا تنعي في المبارين في الآزال، ولم تنصرم تلك الآزال، كما أن أي طبعا طبعا بس تتعبر عنه هو الأول هو الآخر، كما أن الآباء التعبير شوف الآن ولا في آخريته حد ولا غاية، يعني حتى الآخرية وكذلك هذه الآخريات ليست لم توجد، لا تصرف ولا في فقد عدم الوجاهة. لا بس هذه تصير عناوين مجمل اتفاقا، هذه من البلاغة أن تبين المبهم المجمل، تبين أركان هاي أول الأبدية والسرمدية واضح كل في بدل الآخر، ما في عبارة للأول السرمدية والأبدية. هو السرمدية الأمر الأزلي، نعم الذي لم يزل، لم يزل، لم في الماضي، لم يزل أزليا ولا يزال ولا يزول، لا يزال ولا يزول. طبعا الأبدية بحيث البقاء الأزلي كذا، السرمد هو مجموع بعض الاستعمالات هكذا، أزل أبد يصير سرمد. لكن هذا هذه الأبدية هذه صدرت الاستفادة عن قولنا أقول هذه الأزلية والأبدية ليستا متغايرتين، هذه نعم. فأزليته عين أبديته، لم يتصرف من الشيء، وليس ما أبديته ليست محاصلة كما في بقية الأشياء. إذن في أولية ليس له حال. لطيف ذاك الشعر شنو؟ قل لا تحر، لا تجل في البار فكرا، يا من حير الأفكار والعقول، كلما جلت أو قدمت أو جلت فيك فكرا فرمانينا حيرا. كنت عبد الله شعر لطيف على كل المقصود، أيما كان هذا المطلب، وهو والذي ليس في أولية نهاية. لو كان في أولية نهاية لما كان هو الأول على الإطلاق. سبحان الله، الأول على الإطلاق هو الذي ليس له حال، وإلا يصير أول نسبي. الذي ليس له في أوليته نهاية ولا في آخريته حد ولا غاية. هذا بس شوط نادي وأقول لي على بعض هذا ولا نعم. الذي ليست في أوليته نهاية ولا في آخريته حد ولا غاية. وفي طبيعة حينئذ يصير الذي لم يسبقه وقت ولم يتقدمه زمان، ما يكون الزمان ظرف له، طبعا يقولون في المثال الحسي النقطة في الدائرة أشرف موضع، أشرف شكل في الطبع الجسمانية الدائرة، الكرة الدائرة أكمل شكل لأسباب عديدة هندسية ورياضية، هاي المجرات كونها مكورة ودائرية حركتها دائرية ليس عبطا صدفة، ما في صدفة، وإنما طبق قواعد وقوانين ومعادلات، القواعد وقوانين المعادلات، فكروية الشكل. النقطة في قطب مركز الدائرة أو الكرة بالنسبة للكرة أو بالنسبة للدائرة لا يسبقها شيء. مثلا تلاحظ افرض جسم يتحرك في المحيط أو في الدائرة، هذا قبل وبعد ليه حالات، لكن بالنسبة للنقطة لا قبليتها لم تكن ولا بعديتها ليست محاصرة. من باب المثال، مثال حسي، مثل يعني الجسم الذي يتحرك في المحيط أو في الدائرة أو في السطح يحتاج أن يطوي يطوي يطوي، وما يطوي يفقده ثم يحصل في مكان آخر إلى أن يرجع إلى نفس المكان وكذا. لأن النقطة كل الفروض كل حالات هي حاصلة لها بلا فبالنسبة إلى النقطة ليس فيها حالة مترقبة أو حالة لم تحصل. متواجد في النقطة أولا يشرف على كل الأزمان وكل الأدوار، كل ما تفرض من أزمان أو قبليات أو بعديات هو مشرف مهيمن عليها وحاصل لديه بشكل دفعي. أعوذ بالله، نفس الدفع بهالمعنى يعني واجد لها. فالنقطة انت لو تفترض حركة في الدائرة من أزل الآزال أو حركة في ما لا يزال أبدية، النقطة كلها مهمة عليها. يقال أيضا قصة من الطواف دائري والنقطة والقبلة والاتجاه فيه رموز رياضية متعددة على حال، رموز رياضية تبين صفات إلهية تألهية. باعتبار أن النقطة لو افترضت أنت جسم يتحرك على الدائرة من قبل ومن بعد فيما لا نهاية، النقطة تكون واجدة لكل مهيمنة لكل هذه الفروع. نفس الطائف يعني مثلا ايه؟ هو نقطته من الحجر الأسود، مو الحجر الأسود، لا مو الحجر، نقطته النقطة المركزية في الكعبة. فالنقطة التي في وسط الدائرة مهيمنة وواجدة لكل نقاط المحيط، لا تغيب عنها نقطة من نقاط المحيط، تغيب عنها النقطة المركزية منفتحة مقبلة على كل نقاط المحيط، لها نسبة مع كل نقاط ماذا؟ وعليه يعني أين هذا من التوحيد؟ هذا مثل رياضي إن كيف حتى في الأجسام في جسم واجد، مثلا في شيء واجد للأشياء، ولا افترضت الأشياء لا نهائية. اي طبعا المركز النقطة المركزية، لا الله يخليك كلامنا كله في النقطة المركزية يسمونها قطب الراحة، فتكون هي الكعبة او النقطة اللي في وسط الكعبة والطائف يقول اين هذا، هذه النقطة هو في هذا من جهة انه هو دي النقطة لا تفقد شيء ولا ينصرم منها شيء، الذي يتحرك في المحيط، الذي يتحرك في المحيط كل ما يوجد في مكان يفقد مكان. وله أمكنة لم توجد له إلى الآن حول حركته. بينما النقطة ثابتة لها نسبة مع كل تلك النقاط وكل تلك الأشراف. والواجب لها نسبة، لها نسبة، لها نسبة، نفس النسبة. يعني ما تستحصل على نسب جديدة تحتاج إليها، هي واجبة لكل هاي نسب النقاط. نسبة يعني نسبتها إلى النقطة الأولى مع النقطة الثانية مع النقطة الثالثة مع النقطة الرابعة مع النقطة المليون المليارد والملايير وكلها في وجود حاضر راهن. قبليتها وبعديتها مع النسب القبلية وبعدية لا تصرمت ولا لم توجد